جملة وهي ما يتعلق بثبوت الزنا وأنه يكون بالحبل كما يكون بالبينة والاعتراف وقد جاء في كلام عمر رضي الله عنه وارضاه أن الرجم يقام على من أحضن من الرجال والنساء إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل الذي هو الحمل يعني حملت المرأة ولم تدعي إكراها أو شبهة يقرأ عنها بها الحد لأن المرأة التي ليست إلى الزوج ليست فراشا ثم يوجد الحمل ولا يكون هناك شيء يدفع الحد عنها بكونها أبرهت واغتصبت أو كونه حصل شبهة يقرأ عنها بها الحد فإن هذا من الأمور التي يثبت بها الزنا لأن الحمل لا يكون إلا عن وطء والوطء إذا لم يأت شيء تدعيه وتذكره من كونها مكرهة أو كونها أو كونه حصل شبهة وتحصل شبهة وما إلى ذلك مما يدرأ به الحد عنها فإن هذا ما يثبت به الزنا ويقوم الحد ويقام الحد به. وسبق أن عرفنا في الدرس الفائت أول هذا الحديث ما يتعلق به من حيث أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ جماعة من المهاجرين وأن فيهم عبد الرحمن بن عوف وأنه كان يذهب إليه في منزله ليقرأه القرآن. عرفنا أن السبب في ذلك أن المهاجرين وأن الصحابة الكبار كانوا يشتغلون بالحروف وكانوا يذهبون لجهاده في سبيل الله وكان مثل ابن عباس من صغار الصحابة ممن جلس وثابر على حفظ القرآن وقراءته لهذا صار يقرأ الكبار الذين كانوا مشهورين في الحروف ومشهورين في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأن إحدى المناسبات التي كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذهب بها إلى عبد الرحمن بن عوف في منزله حدثه بعد أن جاء متأخرا أنه كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منزله في منى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وجاء إليه رجل وهو في مجلسه وقال يا أمير المؤمنين إن فلانا يحكي أن فلانا من الناس قال كلمة وهي أنه قال لو قد مات عمر لبايعت فلانا والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا خلفة فتمت البيعة وحصلت البيعة ولم تكن عن مشورة وتمالؤ من الناس جميعا وإنما حصل في مجلس معين بادر فيه عمر إلى الأخذ بيده لبكر ثم بايعه وبايعه الناس. وظن هذا الظان وفهم هذا الشخص أن غير أبي بكر يمكن أن يعامل معاملة أبي بكر بمعنى أنه إذا مات عمر يبادر شخص من الناس إلى مبايعة واحد من الناس ثم يسبق ويتابعه الجميع كما حصل لعمر كما حصل من عمر رضي الله عنه والله ثم بادر إلى مبايعة أبي بكر. وهذا لا شك أنه فهم خاطئ وفهم غير صائب لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو مقدم عند جميع الصحابة ومنزلته معروفة عند جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان رضي الله عنه وأرضاه حصل له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في أواخر أيامه أمور تدل على أنه مقدم على غيره بالخلافة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما صرح وقال الخليفة من بعدي أبو بكر، وإنما جاء عنه شيء يشبه التصريح، وفيه أن المسلمين يجتمعون على أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن المسلمين إذا اجتمعوا على رجل فهو أوضح في تعلقهم به مما إذا أوصي له، لأن الوصية معناه أمر لازم وليس للناس أن يتجاوزوه، ولكنهم إذا اتفقوا عليه وشرحت صدورهم له برضا منهم وبمحبة منهم، يعني معناه هذا أن بايعوه عن رغبة منهم جميعا وعن اتجاه منهم إلى مبايعته، وأن شأنهم لذلك شأن من اختار من هو أهل للخلافة ولم يكن منكلا فقط. وإن كان لو جاء عن الفاصلة نص صريح فواجب الجميع الاستسلام والانقياد، لكن إذا كان انقيادهم لأبي بكر واختيارهم إياه عن رغبة في نفوسهم وعن محبة منهم له وعن اتفاق عليه، فإن هذا لا شك أن فيه اجتماع على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه برضا من الجميع، والله تعالى جمع قلوبهم عليه وجمعهم عليه وجعل قلوبهم تتجه إليه، فسيما وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارات ونصوص تدل على أن الأمر سيكون على هذا الوضع الذي قد حصل وعلى هذا الأمر الذي كان، من حيث أن الله تعالى يجمع المسلمين على خيرهم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعي لي، يقول عائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يقول قائل ويتمنى متمنى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. بمعنى هذا لا حاجة إلى الكتابة، لأن الله تعالى سيجمع المسلمين على خيرهم، لأن الله تعالى يأبى إلا أبا بكر والمؤمنون يقون إلا أبا بكر، فهم سيجتمعون وستجمع كلمتهم على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإذا لا حاجة إلى هذا الكتاب. إذا هذه العبارة وهذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يا أبا الله المؤمن إلا أبو بكر، لهذا يشبه النص على خلافته، ولكنه إخبار عن اجتماع القلوب عليه واتفاق كلمة المسلمين عليه وانشراح صدورهم لمبايعته ولكونه خليفة من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وجل وارضاه. ثم أيضا تقديمه إياه في الصلاة، وقد رجع لأن يقدم غيره لأنه كثير الذكر، وإذا وقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه من البكاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر على أن يبقى الوتر وألا يقدم أحد عليه، وهذا فيه إشارة إلى تقديمه عليه إلى تقديمه للخلافة وأنه أولى الناس بالخلافة. ومن ذلك ما جاء عن جندب بن عبد الله الدجري رضي الله تعالى وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الكلام قاله متى؟ قبل وفاته بخمسة أيام، قبل وفاته مثلا بخمسة أيام. وهذا فيه دليل على فيه إشارة واضحة إلى أنه أولى الناس من بعده بالخلافة، لأنه قال هذه المقالة التي نوه فيها بمنزلة أبي بكر وبفضل أبي بكر، وأنه لا يساويه مساوي ولا يدانيه مداني، حيث قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. على هذا قبل أن يموت بخمس ليال كما قال الجندب سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله، أن يكون منكم قليل وإنه أتخذني قليلا فلا أتخذ أغلبني قليلا فلا أتخذ أغلبني قليلا ويكون يتخذ منكم قليلا فلا. كل هذه نصوص تدل على تقديمه على غيره. وإذا بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حصلت بمبادرة من عمر وبمتابعة لعمر على خير الناس وعلى أفضل الناس، وتحقق بذلك ما أرشد ما أشار إليه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حيث قال هذه النصوص التي تدل على تقديم أبي بكر وعلى أولويته بالخلافة على غيره وعلى أن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أفضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا من ظن أن ما حصل لأبي بكر يمكن أن يتحقق لغيره بأن يبادر شخص من الناس، بأن يبايع رجلا من الناس ثم يتابعه الناس، فقد أخطأ وظن خطأ، لأن غير أبي بكر ليس كأبي بكر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما خطب خطبه التي خطبها في المدينة أنه قال قائل: لو قد مات عمر بايعت فلانا، لأن بيعة أبي بكر كانت سيئة وتمت ولقد كانت كذلك، وليس أحد منكم تضرب إليه الأعناق من ذلك، يعني ما هناك أحد يساوي الوقت حتى يقاس عليه، هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ما أقدم على شيء من تلقاء نفسه دون غيره، بل غيره تابعه، لكن تابعه على من؟ على خيرهم وعلى أفضلهم، كما كان في زمن الحسين يقولون: خيرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويملك ذلك فلا ينكره. فإذا تقديمه على غيره والأدلة الدالة على أولويته على غيره هذه لا يساويه فيها أحد ولا يماثله فيها أحد. فإذا من ظن أن غير أبي بكر يمكن أن يقاس على أبي بكر فإنه قد أخطأ ولم يصب ولم يحالف الصواب في ظنه وفي تصوره. ولما أخبر عبد الرحمن بن عوف ابن عباس الذي حصل في مجلس عمر، أخبره أيضا بأن وكان ما قاله عمر أنه سيقوم في الناس يحجرهم من هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقالة، فعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه أشار عليه المشورة، قال: إن الحج يجمع الناس، يجمع رضاه الناس ورعاعهم، وإذا حصل لقاء واجتماع في خطبة غلب هؤلاء على القرب منه، ولا يفهمون الكلام كما ينبغي ولا يعونه كما ينبغي، فيذهب بعضهم فيقوله على غير حقيقته، ولكن أمهل وأرجع ذلك إلى أن تذهب إلى المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص إلى الفقهاء فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتتحدث معهم بما شئت وبما تريد، أنت على ارتياح واطمئنان بأن كلامك يفهم وأنه لا يفهمه أحد أو لا يسمعه أحد فيقومه على غير حقيقته. فأشار عليه بدون استشارة، ولكن وعمر رضي الله عنه قبل هذه المشورة، هذا دليل على أن الإمام وعلى أن المسؤول إذا رأى رأيا وكان من سمعه يرى أن الأولى أن الصواب بخلافه وأن الأولى خلافه أن يقترح عليه ما هو الصواب فيما يراه، وإن لم يستشره وإن لم يحصل استشارة، ما دام أنه رأى أن الرأي الذي رآه غيره أولى منه إن له أن يلفت نظره إليه وإن لم يستشره، كما صنع عبد الرحمن بن عوف مع عمر رضي الله عنه وأرضاه حيث قال له: الموت يجمع الناس في مختلف البلاد، وفيهم الفقيه وفيهم النبيه وفيهم العامي الذي لا يفهم الكلام كما ينبغي ويسمع الكلمة فيأتي بها ويقولها على غير حق. ولكن أرجع ذلك إلى المدينة، إذا وصلت المدينة تكلم بما شئت، لأنك تخلص إلى أهل العلم وإلى أهل الفقه وإلى أهل البصيرة، فتتكلم أنت مرتاح وأنت مطمئن على أن كلامك يحمل على حقيقته. قبل هذه المشورة فقال إني والله سأفعل هذا في أول مقام أقومه بمدينة بعد أن يصلها، إني والله إن شاء الله أفعل هذا عندما أقوم أول مقام أقوم بمدينة. فلما وصلوا إلى المدينة وكانت أول جمعة بعد وصوله من المدينة، هذه الجمعة التي كان ابن عباس قد عرف هذا الوعد من عمر، فجاء وجلس عند المنبر، وجد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جالسا عند ركن المنبر، وجلس بجواره جلس ركبته وركبته. ولما جاء عمر مقبلا متجها إلى المنبر قال ابن عباس لسعيد: لا يقولن كلاما ولا يتحدثن بالحديث ما تحدث فيه من الكفر، يعني ما قال مثله من الكفر، لان هذا الكلام على الكلام الذي قاله عمر والذي وعد به لما كان في مينة. وكان هذا اول لقاء عام يحصل من عمر، وهو قال في اول مقام اقومه. فعندما جلس عن المنبر وانتهى الاذان عند ذلك قام عمر واثنى على الله بما هو اهله، ثم تكلم وقال: ان الله بعث محمدا للحق، وثم ذكر بعض الامور التي هي واضحه جليه والتي قد يتكلم فيها بعض الناس وكلامه فيها غير محق وغير صواب، وذكر الرجم وانه حقا على من احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينه وهي الشهود الاربعه او الاعتراف من الجانب الزنا او الحدث او الحمل من المراه التي هي ليست بذات الجوز ليست انا تحت وهي فراش لرجل ولم تبدعي اكراها من احد لها على الوطن ولم تبدعي شبهه، ما اتت بشيء يقدر ان تبدع عنها، هذه امور يثبت بها الزنا ويستحق من ثبت عليه الزنا اقامه الحد الذي هو الرجم على المحصن، الرجم للمحصن والجلد 100 وتقريبا عام. فقال ان حين انظر ايه الرجل وانهم قرأوها وانها لما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وقال اخشى ان يقول ان قال للناس جنانا ان يقول قائلنا لا نجد الرجم في كتاب الله، وان الرجم في كتاب الله حق فهو في القران المتلو على سبيل الاشاره والاجمال، وفي القران المنسوخ في تلاوه على سبيل النص. فالآية التي نسخت الشيخ والشيخة إذا كانوا وتجدوهما البسة أكال من الله والله عليهم حكم، وهذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ولكن الآية التي بقي التي هي تلاوتها موجودة وحكمها فسرت السنة وبينت السنة، يقول الله عز وجل: أو يجعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا، جاءت السنة وبينت هذا السبيل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، السيد بالسيد الجلد والرجل، والذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام. وقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهذا السبيل الذي أشارت إليه الآية بأنه الرجم والجلد على من كان محصنا، والجلد والتغريب على من كان غير محصن. الرجم في كتاب الله حق، وهو في كتاب الله الذي باقي التلاوة في هذه الآية التي ذكرت لكم قوله خذوا عني خذوا عني قبل الله يوم الدين، وبالآية التي نسخ تلاوتها وبقي رقمها. ثم أيضا ذكر ما هو موجود في القرآن أن لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو من الكفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، يعني معناها تتركوا الانتساب إليه وتنتسبون إلى غيره. يترك الإنسان الانتساب إلى أبيه وينتسب نسبا آخر، يرغب عن نسبة إلى أبيه إلى نسبة إلى غير أبيه. هذا مما كان في القرآن يتلى ولكنه نسخ تلاوته فبقي حكمه مثل آية الرجم التي كانت تتلى ونسخ تلاوتها وبقي حكمه. ثم قال بعد ذلك ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري ابن مريم يقول عبد الله ورسوله، وفي بعض الروايات التي سبق أن تقدمت لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الأمور قبل أن يأتي لمقصوده، والذي كان هو الدافع له إلى أن يتكلم وهو ما سبق أن وعظ به وهو في منى على أنه يتكلم في أول مقام يقومه في هذه المدينة عندما يقول لها بعد الحج في آخر حج من حج عبد الله بن عنه وأرضاه. ثم قال ألا وإن أنه قد قال قائل لو قد مات عمر لكنت بايعت فلان، لأن بيعة عمر لأن بيعة أبي بكر كانت فوزة فكنت، نعم إنها كانت فوزة وكنت وطالله شرها، وليس أحد منكم تضرب إليه الأعناق مثل أبي بكر، ليس أحد منكم تضرب إليه الأعناق أن يرحل إليه ويقصد ويميز على غيره، ليس هناك أحد مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يضرب إليه الأعناق يعني معناه يركب إليه ويرحل إليه ويقصد ويذهب إليه ويكافر من أجله، من أجل أن يلقاه الإنسان وأن يلتقي به الإنسان. ليس أحد بعد بكر بهذه المنزلة. وإذا فمن قال لو قد مات عمر بايعته فلانة لأن بيعة أبي بكر كان فوزا وتمت، من ظن هذا الظن فقد أخطأ وفهم خطأ، لأن غير أبي بكر لا يكون كأبي بكر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما بادروا إلى تبايعة الأفضل والأولى حكما للنزاع وقطعا لجابر الخلاف، وقد بين عمر رضي الله عنه وأرضاه كيف كانت بيعة البكر وكانت فوزة يعني بغتة، ليس معنى ذلك أنها حصلت على غير حق، بل هي حق حقق في بيعته ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال يأبى الله والمؤمنون إلا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا بكر، حقق في ذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ولكن حصلت في وقت قصير قطعا للنزاع وقطعا للخلاف، ولم تكن على احد مغمور او احد غير معروف او احد ليس اهلا للخلافه، بل حصلت لمن هو الاحق بالخلافه ومن هو الاولى بالخلافه. فاذا لا ليس لاحد ان يقول لو قد مات عمر بايعته كما قد مات الرسول بايعته فلانا لان بيعة بكر فشلت، يعني معناها عمر غادر والناس تابعوه، فاذا انا ابالي لان بايع واحد والناس متابعون كما تابع الناس عمر لما بايع ابا بكر. هذا خطا وهذا ظن خاطئ وفهم خاطئ. بين رضي الله عنه وارضاه كيف كانت بيعة بكر، قال ان الرسول لما توفي سمع الأنصار في سقيفة النساء وأرادوا أن يولي واحدا منه وكعب بن عبادة سيد الخزرج لأن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم قبيلة أهل الأوس والخزرج الأوس سيدهم سعد بن معاذ الذي استشهد في الخندق والخزرج سيدهم سعد بن عبادة وهو الذي عاش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الأنصار أرادوا أن يبايعوا وكان مجملا يعني مغطى روعك يعني في حمى روعك بسبب الحمى رضي الله عنه وأرضاه فالأنصار اجتمعوا وأرادوا أن يبايعوا سعد بن عبادة فسمع أو بلغ المهاجرين هذا الاجتماع والغرض من الاجتماع والهدف من الاجتماع فبادروا إليه لئلا يحصل خلاف ولئلا يحصل نزاع ولئلا يقدم الأنصار إلى شيء يترتب عليه اتفاق وخلاف بين الصحابة والمهاجرين والأنصار فذهبوا إليه أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من المهاجرين جاءوا إلى هذا الملتقى في سقيفة بني ساعدة ولما التقوا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد هيئ كلاما بنفسه والسبب أعد فكر منذ مدة من الكلام الذي سيقوله مثل الإنسان الذي يريد أن يرتج الكلمة ليست مكتوبة ولكنه يفكر في موضوعها وبجملها وبتفاصيلها مثل الخطيب الذي يريد ان يخطب يفكر قبل ان ياتي للخطبه وما هو الكلام الذي سيقوله يعني انا يهيئ لنفسه يهيئه بنفسه يقول عمر وقصدت زوارت في نفسي يعني معناه هيأت واعددت كلاما اعجبني كلاما عندي انه حسن كلام جميل اردت ان اقوله فتكلم واحد من الأنصار أنا قبيل الأنصار وتكلم قال نحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفيلة الإسلام وأنتم المهاجرون أخوان المهاجرون الضفة داخلة منكم يريدون أن يغلبونا على أمرنا فعندما فرغ هذا الخطيب من الأنصار أراد عمر أن يبادر ليلقي الكلام الذي نظمه ورتبه وليتكلم بهذا الكلام الذي أعده فقال له أوفى على مثلك فسكت وأمسك عن الكلام وقدم الرفر من الكلام فقال إن أبا بكر رضي الله عنه لما تكلم أتى بالكلام الذي كنت أريد أن أقوله وأتى بما هو أحسن منه يعني أتى به وبغيره وما ترك كلمة في نفسي أن أقولها إلا قالها إلا قالها أبو بكر رضي الله عنه فقام وتكلم وقال ما قلتم يا معشر الأنصار من فضل فأنتم له أهل الكلام الذي ذكرتم عن فضلكم وعن منزلتكم أنتم أهل له وكلامكم حق ولكن لا يرضى الناس أو لا يستسلم الناس أو لا ينقاد الناس إلا لهذا الحين القرش على هذا بناء على النصوص التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم النصوص التي سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما قال أبو بكر رضي الله عنهما قال قام واحد من الأنصار فقال الحل عندي انا جليلها المحجج وعليقها المرجل منا امير ومنكم امير جليلها المرجل جليلها المحجج وعليقها المرجل يعني هذه كلمة ومثل يقال لمن يعني الشيء الذي فيه الحل والذي فيه تحقيق او الفصل يعني الرأي الصائب هذا هو المقصود مما اراده. واصل في ليلها المحجج المراد به عود او خشبة كانت تنصب للناقة الجرباء في المكان الذي تحبس فيه فاحتكوا به تحتك لهذا العود القائم هذا هو مقصود بالجليل المحكم. والعذوق المرجب العذوق جمع عنق وهو القنو والعذق بفتح العين يطلق على النخلة عذق والعذق يطلق على القنو او العرجون اذا كان بكسر العين. والمرجب قيل هو المعظم وقيل ان الرجلة هي الجدار الذي يحاط به النخل الجدار الذي يحاط به النخل للمحافظة عليه والإلقاء على فوائده ومنافعه دون ان يتعرض لأضرار بسبب الجدار الذي يقام عليه. والمقصود من هذا الكلام الذي قاله هذا الأنصاري أنه نفس النزاع برأيه الذي ظن أنه صواب. فلما قال هذه المقالة حصل اللغط والأقوال حصل الكلام فبادر عمر وكان أبو بكر رضي الله عنه قال رجوليت لكم أحد هذين رجلين ما قال إن الأمر يكون في قريش أنه لا يعرف إلا أهل هذا الحلم من قريش قال وقد رجوليت لكم أحد هذين رجلين أبو بكر عمر الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه وهذه الكلمة هي التي ما أعجبته من أبي بكر الكلام الذي ما أعجب من أكثر هي هذه الكلمة فقط. والباقي كله كلام حسن وكلام قال ما في نفسي أن أقوله وما لم يقع في نفسي ولكن الذي ما أعجب من هذه الكلمة وهو أن مقدم على جماعة فيها أن أكون يعني صاحب ولاية في قوم فيهم أبوك. قال هذا هو الذي ما أعجبني وبين يعني حالته وما يتصوره وأنه لو يقطع عنقه ما يقدم على هذا العمل إلا أن يكون لي عند القتل حالة أخرى لا أعرف لا في عنها هذا شيء آخر. ولكن الشيء الذي يقوله هو صحيح وهو في عافية أنه يرى أن الأمر لا يصل إلى هذا الحد فإنه يرى أن الأمر صعب بأن يتولى على قوم فيهم وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم. ولما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه ما حصل مسك بيد وتر وبايعه وبايعه الناس وتتابع الناس على بيعته. وهذا هو معنى ذلك يعني بغتة لأن فيها حسن للنزاع. قال لأننا خشينا إن فارقنا القوم وهم على هذا الوضع الذي هم عليه أن يبايعوا رجلا منهم ثم يكون ما يكون والخلافة إنما هي يعني في قريش. فبادروا إلى بيعته وبايعه الناس وشفقوا عليه وتحقق في ذلك ما قاله رسول الكريم عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر عليه. لا يكون بكون واحد من الناس يأتي إلى واحد من الناس ويسبق لمبايعته ويقول الناس يلحقونني ويتابعونني إذا سبقت إلى مبايعة أريده. هذا خطأ وهذا فهم غير صواب. هذا هو مقصود هذه الخطبة التي خطبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث من الحديث الطوال في صحيح البخاري والمقصود منه جملة واحدة كما عرفنا وهي الاستدلال على أن الزنا يسقط بالحمل الذي هو الحمل. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.